إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، كان موضوع الخطبة السابقة أنه لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. هذه حقيقة أقسم الله تبارك وتعالى عليه، حلف الله أنه لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعرفنا معنى الإيمان المطلوب والعمل الصالح المطلوب، التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه سبحانه وتعالى، والعمل بمقتضى هذا التصديق. والعمل الصالح المطلوب قد شرعه الله وبينه سبحانه وتعالى، أتم البيان: خمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في السنة، أداء الزكاة مما فرض الله تبارك وتعالى، الحج مرة في العمر. هذه أركان الإسلام، هذه أركانه بعد إعلان الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم شرع الله تبارك وتعالى صراط مستقيم يسير فيه العباد، حدد فيه كل شيء، بدءا من خصال الفطرة: الطهارة، قص الأظافر، قص الشارب، إعفاء اللحية، كيف الطهارات بداية، ثم اللباس، ثم الطعام، ثم الشراب، ثم المعاملات كلها، وضحها الله تبارك. صراط مستقيم، وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكل الحرام فصله الله تبارك وتعالى، فكذلك فصل لنا ما حرم علينا سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأطعمة والألبسة، كلها فصلها الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى بعد تفصيل الله تبارك وتعالى وبيان رسوله إلى شيء تام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن سلك هذا الطريق مؤمنا بالله تبارك وتعالى دخل الجنة، هذا الصراط المستقيم، واصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ومن خرج عن هذا الصراط خرج، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن كل سبيل يوصل إلى النار، ما في سبيل يوصل إلى الجنة إلا هذا السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى. قال: فتفرق بكم عن سبيلي، تخرج هذه الطرق عن طريق الله وبالتالي إلى النار. اليوم موضوع يتعلق بهذا الأمر، وهو: لا تبطل عمل. ممكن أن يسير الإنسان في هذا الصراط ما شاء الله أن يسير، ويكون مؤمن، ويكون ماشي على الدرب، ولكنه قد يعمل من الأعمال ما يبطل عمله وما يجعل عمله كأن لم يكن. وهذه يكون الإنسان قد شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وصلى وصام وزكى واتبع الطريق، ولكنه قام بعمل أفسد عليه كله. ففي أعمال أخبر الله تبارك وتعالى بأنها تفسد الدين، تتلف العمل، تخرج عن صراط الله. أول هذه: الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به، كل ما هو داخل في الكفر الناقل عن الملة أخبر الله بأنه كفر، وأخبر جل وعلا بأنه شرك، فهذا يبطل العمل. فالشرك يبطل العمل مهما عمل الإنسان من خير وسار في هذا الطريق، ولو لم يبق إلا خطوة ويدخل الجنة، لكنه وقع في الشرك فقد أبطل عمله كله. وكذلك إذا وقع في الكفر قد أبطل عمله. فمن الكفر مثلا الاستهزاء، من استهزأ بالله أو برسوله أو بدين الإسلام كفر. قال الله تبارك وتعالى في المستهزئين بعض وهم من أصحاب النبي وكانوا معه في الغزوة ويجاهدون ويصلون جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون رمضان ويفعلون هذه الأعمال، قال لا تعالى قد كفرتم بعدين، نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مسلمين. وكان الذي قالوه نوع من تسلية الأمر، تسلية الطريق، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وافقهم الله في أنهم كانوا يخوضوا ويلعبوا، يعني كان مجرد ليس أمر عن اعتقاد استهزاؤهم وإنما عن مزح مزاح ولعب. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعقلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه صورة من صور إبطال العمل، علما أنهم كانوا شرف الصحبة موجود، شرف الإيمان موجود، والجهاد مع رسول الله موجود، لكن لما وقع منهم هذا الأمر أبطلوا عمله. أخبر الله تبارك وتعالى بأن من أشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له ذنبا قط، ولا يقبل منه عدل ولا إحسان. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك ظروف كثيرة، بعض الناس عندما يسمع كلمة الشرك يعني لا يقوم في ذهنه إلا أن ينصب إله مع الله تبارك وتعالى، إله في ظنه يعني خالق رازق محيي مميت كالله. نعم هذا من الشرك، كشرك النصارى الذين قالوا عيسى إله من إله، هو إله مع الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. نعم هذا شرك ومن الشرك الأكبر، لكن قد يكون من الشرك ما هو دون ذلك وهو يحبط العمل كذلك. فمثلا مما أخبر النبي أنه من الشرك أمر ما كان يخطر ببال بعض الصحابة عندما فعلوه، وهو أنهم أتوا إلى شجرة والنبي خارج إلى حنين، كان المشركون يعلقون بها سيوفا، وكان يعتقد اعتقاد المشركين أن هذه الشجرة شجرة لوحة كبيرة، إذا علقوا سيوفهم فيها في الليل ثم قاتلوا عدوهم في الصباح انتصر، ثاني يوم ينتصروا بها أنها شجرة مباركة، وأنه بمجرد ما يعلق سيوفهم عليها ينتصر على العدو. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط النوط اللي هو التعليق، يعني اجعل لنا كذلك الشجرة نبيت عندها نعلق على سيوفنا ثم إذا قاتلنا عدونا غدا انتصر. فقال النبي الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال ما قالتكم هذه، طبعا كبر النبي استعظاما للأمر أن هذا يقع وهو حي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وقال إنها السنن، ومعنى إنها السنن يعني إنكم سلكتم في هذا سنن الذين كانوا من قبلكم، والذين كانوا من قبلهم بينهم النبي أنهم بنو إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندما أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وخرجوا من البحر أخبر تبارك وتعالى بأنهم مروا على جماعة من المشركين عندهم أصنام يعبدونها، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. الله يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ومعنى جاوزنا بمعنى أخرجناهم من البحر بعد نجاتهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آدم. فقال لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء هم هؤلاء المشركين متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، هل تريدون إله تعبدونه غير الله تبارك وتعالى تنصروا صنم تعبدونه؟ فالنبي ذكر أصحابه الذين قالوا هذا، قال الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفس محمد بيده اجعل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذه صورة من صور الشرك، وهو اعتقاد أن شيء فوق الأسباب، أن هذه الشجرة لها سبب، لها أمر وسبب في النصر. النصر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وما جعل الله له من أسباب نصر حقيقية. أسباب النصر الحقيقية معروفة، اللي هي الأسباب التي جعلها الله أسبابا، كالوحدة، الشجاعة، عدم الاختلاف على القائد والإمام، الحذر من العدو، وضع الخطط المحكمة. هذه أسباب، وهذه أسباب وضعها الله تبارك وتعالى وجعلها أسباب للنصر. أما أن يكون من سبب النصر تعليق السيوف أو السلاح في شجرة من الأشجار، لا علاقة لهذا، ليس هذا سببا من أسباب النصر. وإنما النصر كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أسباب النصر في القتال، طاعة الله وطاعة رسوله، وألا يتنازعوا في الأمر، وأن يصبروا إذا لاقوا عدوهم. هذه أسباب النصر التي وضعها الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. فقالوا الله خذوا حذركم، أي من عدوكم، فإن هذا من أسباب النصر، الحيطة وأخذ الحذر. شاهد أن النصر على العدو له أسباب، لكن ليس من أسبابه أن تعلق سيفك أو سلاحك في شجرة ثم ترجو يعني بركتها، وترجو بعد ذلك أن تعطيك هذا قوة. هذا باب أذكر، هذا أذكر على سبيل المثال لبيان أن الشرك ضروب كثيرة، ضروب كثيرة، ليس شيء واحد. لذلك لا بد من تعلق ضروبه حتى لا يقع الإنسان في ضرب من هذه الضروب. فإن من الشرك نسبة الفضل، أي فضل، لغير الله تبارك وتعالى. الله الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله جل وعلا، الله هو المحمود، ما من خير إلا وهو منه سبحانه وتعالى. الله جعل الخير أسباب، نعم أسباب، لكنها لا تستقل، ليست مستقلة بهذا الخير، هي سبب من الأسباب، يعني هي سبب سببه الله تبارك وتعالى. وبالتالي يجب في كل نسبة خير في السماوات والأرض إلى خالق هذه الأسباب، إلى مسببها سبحانه وتعالى. فكل ما يأتيك من خير، ما كان هذا الخير، هو من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فلو نسبت الفضل إلى غيره أشرت بالله تبارك وتعالى. ابن عباس وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: هو أن يقول أحدهم لولا البغض لسرق اللصوص بيتنا البارح. انظر هنا يبين عن نوع من أنواع الشرك، شرك خفي قد لا يظنه الناس شركا، ولكنه يفسر به الآية عشان يبين أن هذا الصورة وضرب من ضروب الشرك. يقول رضي الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. هذه كليات الخلق وكليات الرزق. فالذي مهد هذه الأرض الله، والذي رفع هذه السماء الله، والذي ينزل المطر من السماء الله، وهو الذي يخرج بهذا المطر كل رزق العباد، رزقهم من طعامهم وشرابهم وكسائهم كله من هذا المطر النازل من السماء. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، ند، أي ند بالنكرة، ند في خلقه، ند في رزقه، ند في فضله. يقول ابن عباس: هو أن يقول أحدهم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح. علما أن البط يصيح عندما يأتي الغريب إلى المكان فيقول يصيح، فينتبه أهل البيت فيرد كل حرام جاي لص جاي فيقوم هذا. فواحد يذكر هذا، يذكر يقول: لولا صاح البط ما عرفنا اللص الذي أراد أن يسرقنا البارح. لكنه لم ينسب هذا الفضل إلى الله تبارك وتعالى. نعم البط سبب وهذه فطرة فيه، لكن هذا مسبب السبب هو الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يعلم كل عبد أن كل نعمة به إنما هي من الله تبارك وتعالى، طعامك، شرابك، كساؤك، فضلك، علمك، رزقك، أن تنسب كل فضل أوتيته إلى معطيه وباذله سبحانه وتعالى، وأن تنسب كل كشف ضر وقع بك إلى الله تبارك وتعالى، فهو كاشف الضر سبحانه وتعالى. وقعت في أي ضر كشف الله تبارك، الذي كشف ضرك هذا هو الله تبارك وتعالى. فينبغي نسبة كل هذا إلى الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا الإنسان في حال هذا، ولكنه في حال النعمة إذا خوله الله تبارك وتعالى نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا الذي ينعم الله عليه بالنعمة من هذه النعمة ابتلاء، أو يصيبه ابتلاء بالأمر ثم يكشف الله تبارك وتعالى، هذا بعد أن يلح في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى فيكشف الله تبارك وتعالى ما به، فينساها، ينسى أنه دعا الله تبارك وتعالى وأن الله هو كاشف ضره، وينسب الفضل إلى غيره سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا شركاء ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الشاهد هذه أبواب، باب الكفر بالله، باب الشرك بالله تبارك وتعالى. فيما دون هذا مما يحبط العمل في أعمال من الذنوب الكبار، وكذلك من خسائس الذنوب تحبط العمل، تضيع عملك كله. فمن كبائر الذنوب ترك صلاة واحدة، من ترك صلاة واحدة أخبر النبي بأنه قد حبط عمله، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا ذنب، ذنب واحد هو ترك الصلاة. هذا رجل يصلي وبالتالي هو مسلم ويقوم وماشي بالصراط، ولكنه تعمد أن يترك صلاة العصر حتى ذهب وقته. سليم مستيقظ غير نائم غير ناسي وذاكر إن عليه صلاة، ولكنه تركها حتى ذهب وقتها عمدا، فهذا يحبط عمله، يحبط عمله كله، كل عمل في كل حياته، وليس عمله لليوم أو للشهر أو للأسبوع، بل عمله الذي عمله. فإن الصلاة قد ربطها الله تبارك وتعالى بأوقات محددة، وهذه كبيرة من الكبائر، من فعلها حبط عمله. الربا محبط العمل، قال جل وعلا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيه من كبائر الذنوب ما يحبط العمل، السحر محبط العمل. والنبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات. هذه أمور عظيمة من كبائر الذنوب، فإنها تحبط العمل، قد تحبط عملك كله ولا يبقى لك عمل عند الله تبارك وتعالى. كذلك في خسائس، فيه من خسائس الذنوب ما يحبط العمل، كاليمين الغموس. اليمين الغموس يحبط العمل، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه في من حلف على يمين ليأخذ شيء من عرض الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حقا به مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان عودا من أراضي. فالذي يقتطع حق بمسلم يأخذ مال مسلم لكن يأخذه باليمين، باليمين الفاجرة الكاذبة، يقول والله هذا مالي وهو ليس مالي، وهو يعلم أن هذا ليس ماله وإنما هو مال أخيه المسلم، وإنما يأخذه باليمين. فقال النبي من اقتطع حقا بمسلم بيمينه أي بقسمه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا أن كان شيئا يسيرا، يعني لو أنه اقتطع مال يسير، فقال النبي وإن كان عودا من أراك. وهذا أسهل شيء، أسهل مال عود الأراك الذي يستن به. فقال لو كان حتى بهذا دم أخسر. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ومعنى لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم، إذا عمل كل حاضر، لا نصيب لهم من العمل الصالح الذي عمل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فهذه الآية نص صريح قاطع في أن كل من أكل مال أخيه بيمين استحله بيمين الله تبارك وتعالى. والكبير في هذا الأمر أنه استغل اسم الله تبارك وتعالى وحلف به لينال هذا الشيء التافه الحقير من أمر الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله، يقول هذا علي عهد الله أن أفعل كذا وكذا، وهو كاذب في هذا، وأيمانهم يعني وأقسامهم ثمنا قليلا، ولو الدنيا كلها، الدنيا كلها ثمن قليل. وليس معنى ثمن قليل يعني مال قليل، بل ثمن قليل كل الدنيا ولو كانت هي ثمن قليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا الذي بينه النبي بقوله يعني من حلف على يمين صدق وهو كاذب فيها لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. من حلف على يمين صبر، ومعنى يمين صبر يعني أنه صبر على اليمين، يعني ما هو جاءت فجأة وإنما أتي به وقيل له هل هذا مالك، قال لا كذا كذا أمام قاضي أو أمام كذا أو أمام شهود أو أمام حكم وأخسر. من حلف على يمين صبر وهو فاجر فيها لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان، فهذا حبط عمله فيها. وقد يكون الحلف كذلك فيما هو دون هذا، وهذا كذلك يبطل العمل، كالحلف على بضاعة، واحد يريد أن يروج بضاعته فحلف كاذب أنها وقفت عليه بكذا وكذا وهو على غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل حلف على يمين بعد العصر سلعة، بعد العصر يبيع سلعة بعد العصر فحلف عليها أنها قد وقفت علي بكذا وكذا وهو على غير ذلك وهو كاذب فيها، فيقول والله هذه السلعة وقفت علي بكذا، كلفتني كذا وهو على غير ذلك، هو كذاب في هذا. فهذا كذلك يخبر النبي بأن هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ذكر النبي من هذا في ثلاث أحاديث عشرة من أعمال هي من أعمال خسيسة، من الأعمال التي يظنها الناس أنها ليست بذنوب عظيمة كبيرة، لكنها من خسائس الأعمال التي تبطل العمل الصالح. محصلة هذا، ما محصلة هذا؟ محصلة هذا ليس كل من آمن وعمل صالحا سلم له إيمانه وعمل صالح، ممكن أن يكون مؤمن وقد عمل صالحا لكنه عمل أعمال تفسد عليه أمره، تفسد عليه دينه. فمن كفر أو أشرك أو ارتكب هذه الكبائر المحبطة أو ارتكب هذه بعض هذه الخسائس أو واحدة من هذه الخسائس أفسد عمله وأفسد دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بنا إلى طريق الاستقامة. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إذا كان هناك ما يبطل العمل كله فهناك ما ينقص العمل. الهدف، الهدف، كل عمل صالح كثير لكن عنده هدف يضيع، يضيع من هذا الحسنات. والأبواب التي تضيع على الإنسان حسناته كثيرة جدا، كثيرة جدا، منها حقوق الآدميين، حقوق الآدميين ممكن يضيع منك، يضيع منك أشياء كثيرة. وهذا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبها قد يأتي يوم القيامة مفلس. الهدر الذي كان من عمله الصالح أكثر من العمل نفسه. يقول النبي أترون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال ولكن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. إذن هذا عنده عمل صالح وعنده إيمان، لو لم يكن عنده إيمان ما يكون للصلاة لها نفع، لأن من صلى أو صام أو زكى وهو على غير الإيمان تقع باطل، هذا ما نشيع. لكن هذا يأتي رجل قد أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني أنه أتى بالإيمان والعمل الصالح، ولكنه جاء وقد شتم هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، له مشاكل، عليه جرائم. فساد إنسان وشاتم واحد ولاطم واحد وسافك دم إنسان واخذ مال إنسان، يقول النبي فيؤخذ لهذا من حسناته. يبدأ هذه بحقوق عليه، هذا الهدف، هذا حقوق عليه، فيؤخذ لكل واحد من عمله، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، حسنات الصلاة والصيام والزكاة انتهت، وزعها على الذين ظلمهم، أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه، ألقي في النار. وقد جاء في الحديث أن الله يقول لدائنيه اللي لهم حقوق عليه قد فنيت حسناته، ما عنده شيء يعطيه، يقول رب عندنا سيئات فليأخذ من سيئاتهم، فتأخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح. فهذا المفلس، هذا إنسان له إيمان وله عمل صالح لكنه أضاعه، أضاعه بحقوق الآخرين، بحقوق الناس. لذلك الذي يريد السلامة لا بد أن يسلم الناس من يده ولسانه، كما قال النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه، إذا سلم الناس من سلم كذلك تكون مسلم لله تبارك وتعالى وسلم لك عمل. أما إذا كانت أي شيء يا إخوة، أي شيء يعني أي شيء، يعني لو غمضة، لو لم، لو قلت في إنسان قصير، إنسان شنو هذا، خلي يروح، خلي يولي، هذه كلامات كلها الناس، ما في شيء يروح، ما في شيء يروح، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. النبي يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. ولما جاء النبي عند التحقير قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلمة هنا اعتراضية، هذه يعني سياق الحديث يبين أن النبي حق المسلم على المسلم، ثم أتى بجملة اعتراضية النبي تفصيل للاحتقار، لأن الاحتقار قد ينظر الناس لأنهم صغار الذنوب، وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ومعنى بحسبه يعني يكفيه، يعني يكفيه شرا يوم القيامة أن يكون عنده احتقار لأخيه المسلم. فلو احتقرت مسلم وأنت تظن أن هذا عمل من التوافه الأمور وأنه غير داخل، كثير من الناس يظن أنه غير داخل في الحساب، هذا ما يدخل في الحساب، داخل في الحساب، هذا داخل في الحساب، يعني داخل فيما تحاسب عليه يوم القيامة، فما في شيء يمر، ما في شيء يمر، لن يمر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فما يمرر لك شيء ولو كنت ما كنت. مين أنت؟ كذلك. والنبي يقول: أيها الناس، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعا الناس لأن يأخذوا منه ما يكون قد ظلمهم فيه. النبي قدم نفسه وعرضه، قال: من كانت له عندي مظلمة من عرض أو مال فهذا مالي وهذا عرضي فليستقد منه. وهذا النبي قاله على المنبر، قاله على المنبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يفعل هذا إلا لأن هذا داخل في الحساب. لو لم يكن داخلا في الحساب، يعني لو كان هذا رسول الله، ولا رسول الله لو شتم واحد ولا سب واحد ولا غضب عليه ولا عمل عليه ما يحاسب، لأن هذا رسول الله. لا، هذا رسول الله داخل في الحساب. وفعل هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى برضو في المنبر، دعا الناس إلى أنه أي إنسان له مظلمة عنده أو حق عنده، حق شخص اللي يدوه إياه قبل أن لا يكون دينار الله. فمهما كنت، لو كنت مين وأنت ظلمت، أخذت مال بغير حق، سببت، شتمت، احتقرت، ما يمر، لن يمر، كبير أو صغير، مالك أو وزير أو حقير، ما يمر. اعلم هذا، يعلم كل منا هذا، وأن الحكم على الله تعالى، الحكم عند الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، ولم يمر أحد بدون حساب وبدون هذه. إن صفيتها في الدنيا صفت، وإلا بقيت الآخرة. فلذلك السعيد حقا في النهاية، محصلة هذا كله، أن السعيد حقا في النهاية أهل الإيمان والعمل الصالح الذين حافظوا على إيمانهم وعملهم. ومن أعظم ما يفسد العمل اللسان، حديث معاذ بن جبل، حديث عظيم، وهو بهذا المعنى. معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني له الجنة وأنقذني من النار. في أبسط من هذا، مشابه أمنيات كل مسلم، يدخل الجنة وينجي من النار. قال: دلني على عمل. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. قال له: هذا أمر عظيم. علما هذا الأمر العظيم هو أدنى أمر يعني يطلبه المسلم، لكن النبي قال عن عظيم، أمر خطير كبير. قال له: إنه ليسير على ما يسره الله عليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لا بد القيام بأركان الإسلام هذه. ثم قال له النبي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ تبي أبواب الخير اللي هي الإضافات، النوافل، المستحبات. قال: قلت: بلى يا رسول الله. فقال له: الصوم جن، وبدأ بالصوم لأنه حماية. ثم قال له: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال له: الصدقة لما تتصدق يكون لك ذنوب يمحوها الله عز وجل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال له: وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة في جوف الليل، نصف الليل، ثلث الأخير. قال له: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا من الأمور العظيمة. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ دلوا صورة للإسلام، صورة يعني هذه المعنوية، الإسلام المعنوي، صورة حسية. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال له: رأس الأمر الإسلام، الإسلام عن الإسلام بالله، وعموده الصلاة ليقوم عليه هذا الدين، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا بيان لموقع كل عبادة من هذه العبادات من الإسلام. ثم قال له النبي، وهذا الشاهد من سياق الحديث هنا، قال له النبي: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني تبي الأمر اللي يحفظ لك هذا كله. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال له احفظ عليك، وأشر إلى الفم، قال له لسانك حافظ عليك. يقول فقلت له يا رسول الله أو نحاسب بما نتكلم؟ قال فضرب في صدري وقال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالشاهد عن النبي لما قال له يعني قال له أمسك عليك هذا سيبي تحفظ كل عملك الصالح، هذا من أركان الإسلام ومن المستحبات الكبرى التي أخبره النبي عنها. قال له أمسك عليك لا يحفظك، إذا أمسكت هذا حفظ يعني حفظ لك عمل. قال له كلام أو نحاسب أو نتكلم؟ قال فضرب في صدره، قال يهزه من النبي يهزه حتى ينتبه. قال له سكنتك أمك وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ليش دخل الناس النار إلا الكفر كلمة، والشرك قد يكون بكلمة، والسب والشتم والاستهزاء هذه كلمات وهي تدخل الناس النار. قالوا وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الشاهد عثرات اللسان كثيرة، أقلها اللغو، أقل عثرات اللسان اللغو اللي هو الكلام الذي لا ضرر منه ولا نفع فيه، ما في نفع ولا في مضرة، لكن هذا اللغو الإعراض عنه قليل. فكيف بالكذب؟ كيف بالزور؟ ألا أشهدت الزور؟ يقول النبي ألا أشهدت لأكبر الكبائر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا أشهدت الزور؟ ألا أشهدت الزور؟ ألا أشهدت الزور؟ يقول أبو ذر وظل النبي يكررها حتى قلنا ريته إشفاقا عليه وهو يقول، والنبي يكرر والتكرير تأكيد ويكفي مرة للعلم، لكن النبي يؤكد ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ويكرر ما سلم، وهي من عثرات اللسان. فالأمر عظيم، أمر هذا الدين عظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن المسلم يسير في هذه الدنيا على مثل الصراط الذي سيسير عليه في الآخرة. شلون صراط الآخرة هذا كحد السيف؟ كذلك هو في الدنيا يسير على مثل هذا الصراط، لا بد ينتبه لكل خطوة يخطو قبل ما يتكلم، انتبه الكلمة اليومين راح راح شمال ولا راح يمين، هي تصب في صالحه ولا هي محسوبة عليه يوم القيامة. قبل ما يخطو خطوة يشوف وين خطواته هذه، وين حتوديه، هي مودية للنار ولا مودية للجنة. قبل ما ينفق نفقة يعرف هذا الدين، الدينار هذا ينفقه في طاعة أم ينفقه في معصية، هل هو مأمور بهذه النفقة ولا غير مأمور بها، وذلك أنه سيحاسب ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كسب جاله، هذا الكسب يا ترى هو كسب صحيح يحل لي أن آخذ هذا المال أم أنه كسب خبيث لا يحل لي وبالتالي سيكون ندامة ومصيبة علي؟ يبقى كل أموره وكل تعاملاته، نطقه، خطوه، كسبه، إنفاقه، قوله، معاملاته، كلها تحتاج إلى نظر، لا بد أن ينظر وأين يكونها. فبالتالي هو يسير على مثل الصراط الآخر، فإن نجح في هذه الدنيا وسار في الصراط الصحيح وتجنب ما يبطل عمله وما يحبطه وسار في الطريق الصحيح، كذلك هو في صراط الآخرة يمر كما أخبر النبي، يمر الناس منهم كان يمر كالبرق وكالطرف كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم عاد من يقوم قومة ويقع وقع، ومنهم من يخطفه الكلاب ويسقطه في النار عياذا. فهذا تشبيه عظيم، هذا تشبيه عظيم لأهل العلم، أنت تسير على مثل الصراط فاسلك هذا الصراط، وعلى حسب ما تسير عليه في الدنيا سيكون سيرك على صراط الآخرة. اللهم ارزقنا الإيمان بك سبحانك، التوكل عليك، والإنابة إليك، السير على طريقك. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل.